حدثني مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره ان سعد بن عباده قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ارايت لو اني وجدت مع امراتي رجلا فامهله حتى اتي باربعه شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. هذا حديث سعد بن عباده وهو سيد من سادات الانصار، لما سمع ان بينة الزنا اربعة شهود فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر ويسأل: ارأيت يا رسول الله، اي اخبرني، ان وجدت مع امرأتي رجلا امهله حتى اتي باربعة شهود؟ قال: بلى. والى هنا اختصر مالك رحمه الله تعالى، والخبر له زيادات، وهو ان سعد قال: والله لا اضربن بين فخذيه او لا اضربن بسيفي. فقال له الحاضرون: يا سعد، انه كتاب الله. فقالوا: يا رسول الله، لا تأخذه او لا تعجل عليه او لا تعجب من امري، انه رجل شديد الغيرة، والله ما تزوج امرأة وطلقها وخطبها احد منا بعده قط نظرا لغيرته. فقال صلى الله عليه وسلم: اتعجبون من غيرة سعد؟ لا، انا اغير منه، والله اشد غيرة، اي على محارمه. وبعض العلماء يزيد من قول سعد: والله يا رسول الله، اني لأعلم انه كتاب الله، ولكن اتركه وامضي واتي بالشهود، يكون قضى حاجته لكاع ومضى. فقال له: كتاب الله. وهنا يجد الانسان امام مشكلة، لانه يرى بعينيه ولا يستطيع دفع ذلك، وكما قال سعد مرة اخرى: ماذا افعل، ان تكلمت حد في ظهري؟ يقول: هذا قذف امرأة وقذف الرجل، وان سكت سكت على ضيم، ماذا يفعل؟ ويقول الجمهور: نعم الحكم، لانه ما من شخص يريد ان يتخلص من شخص او ان يعتدي عليه الا واحتال عليه حتى ادخله بيته فقتل، ثم قال: وجدته مع امرأتي. وقضية ايضا وقعت بالشام في زمن معاوية، فاشكل على معاوية الحكم، فارسل الى ابي موسى يسأل علي رضي الله تعالى عنه، فقال علي: والله ما هذا بأرضي. قال: فعلا، لأنه وقع بالشام وأرسل إلي معاوية لأسألك. قال: الحمد لله الذي أحوج، إلى آخره. قال: إن لم يأتي بأربعة شهود وإلا ضربت عنقه، قتل. فهنا بين مأزقين، مواقف حرجة، يرى بعينه ولا يستطيع ان يصدق، ان تكلم بالواقع ولا بينة عنده اقيم عليه حد القذف 80 جلدة، وان سكت سكت على ضيم لا يمكن ان يصبر عليه، فما المخرج؟ لعل الاخوة يذكرون سابقا كنا نقول: لا يوجد في الاسلام باب طريق مسدود ابدا لهذا الظرف ولهذا الواقع ولحكمة التشريع وسلامة الدماء وحفاظا على مواقف الرجال والغيرة التي يجب ان يحافظ عليها، لان الرجل بدون غيرة لا قيمة له، تنتهك حرمات الله امامه ولا يتحرك. اذا الغيرة من الدين، ولكن كما يقال الغيرة اذا زادت قتلت، وإذا انتفت أهلكت. إذا ماذا يفعل؟